وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبدي ما أوحي. فأوحي إلى عبده ما أوحي. فأوحي ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه ولقد رآه رآه، ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشي، إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طاغي لقد رئي من آية